إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا اليوم هو أول أيام التشريق، وأيام منى أيام راحة، سواء كان يوم الترويح أو في أيام التشريق، ولا عمل فيه إلا بالنسبة لأيام التشريق أن ترمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات بعد الزواج، أي بعد صلاة الظهر، ولا يجزئ الرمي قبلها، ومن رمى قبلها فعليه أن يعيد الرمي مرة أخرى، فلأنها أيام راحة فيكون فيها تدارك العلم أجود وأفضل لفراغ الذهن، لأن أمس كان يوم النحر وده أكثر الأيام عملا فيه، يعني يتعب الإنسان قبله يوم عرفة يجتهد في الدعاء ويقف أو يقعد، ثم يريد في مزدلفة، ثم يأتي يوم النحر، كل هذا لا يستطيع أن ينام حتى لو وضع جنبه فإنه لا يستهلك في نومه. فتأتي أيام التشريق وهي عيدنا معاشر الإسلام، وأيام أكل وشرب وبعال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي هنا الراحة ويحسن مدارسة الآية. حديثي اليوم إن شاء الله وغدا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون عن الصحابة، لأنه أفضل جيل شهدته الأرض، ولا نعلم نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم رزق بأصحاب مثل نبينا. فإنك إذا قرأت القرآن كله وبحثت حتى في كتب الإسرائيليات عن أحوال أنبياء الله قبل نبينا لا تكاد تعثر إلا على الكلمة بعد الكلمة فيما يتعلق بحياته الشخصية، بأكله ونومه وشربه ومعاملته مع أزواجه أو مع أولاده أو مع جيرانه، إنما كل المذكور عن أنبياء الله في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بدعوته لقومه، وماذا فعل قومه معه، وماذا فعل معه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فنعلم عنه كل شيء، حتى إذا التفت نعلم كيف كان يلتفت، كان يلتفت جميعا، إذا أراد التفت يمنة أو يسرى يلتفت جميعا، مش يسكت جسمه ويحرك رأسه، لا، كان يلتفت جميعا. ونعلم كان إذا أصابه وجد أو حزن ماذا كان يفعل، كان إذا أهمه أمر أكثر من مس لحيته، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء. لاحظ الصحابة هذا وذهبوا إلى أبياته صلى الله عليه وسلم ليسألونهم عن كل شيء يتعلق بحياته، فكان في بيته كأحد الناس، يكون في مهنة أهله ويخدم معهم، وهذا من مكارم الأخلاق، انك انت ان تدخل مع امرأتك الى النصرة وان تساعدها، انت جالس على الكرسي، طب ما هو المانع ان تدخل تساليها ما جاءت عليها ولا تعمل كذا وكذا شرطة لتقفلها، طب هاتي ده افعله، طب سيري، ما الذي يحدث يعني؟ وعلمنا كيف كان يعامل مثلا عائشة رضي الله عنها، وفعل معها فعلا لا يكاد يفعله احد منا استعظاما يعني، وهو افضل من مشى على الارض بقدميه عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك فعله معها، لما في الحديث الذي رواه احمد وغيره قالت عائشه رضي الله عنها كنا في سفر او قال في غزوه او قالت في غزوه، فقال للجيش تقدموا، فتقدم الجيش، قال تعالي اسابقك، يجرؤ بالضعف. انا عندك وانت بتسمع هذا الحديث تتخيل ان الذي يقول هذا رجل بحجم النبي، يعني يكلم من السماء وياتيه الوحي وينزل عليه جبريل عليه الصلاه والسلام، يعني حاجه قد يعجز القلم عن وصفه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم بما يليق به. قالت فسابقته، فسبقته. قالت ثم كانت غزوة أخرى، فقال لي، فقال للجيش تقدموا، ثم قال تعالي أسابقك، قالت ونسيت، نسيت إن كان في سباق حدث قبل ذلك، وبدنت وحملت اللحمة، كانت تخنت شوية وبقت إيه مش خفيفة زي الأول. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك، واحد واحد يعني، أنت سبقت في الجولة الأولى وأنا سبقت في الإيه؟ في الجولة الثانية، وخذ من هذا ما شئت، وهناك كتب مخصوصة لجمع أمثال هذا تسمى بكتب الشمائل، منها كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصفهاني، وكتاب الشمائل للبغوي، وهو أوسعها وأكثرها صحة، وهو مطبوع ذو جلالين. القصد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفنا أخباره إلا عن طريق أولئك، فلا بد أن يكون له شأن. أولا كما قال ابن مسعود، إن الله نظر إلى قلوب العالمين فاصطفى قلب محمد لرسالته، أو فاصطفى محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له. إذا هؤلاء الصحابة من اختيار الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام، لأن المرء يعرف بصاحبه، ولا يمكن أن يكون هناك رجل فاضل دين خير يطيق أن يصاحب رجلا لئيما خبيثا سيء السمعة، وهذا يضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، على دين خليله يعني على ميله وهواه، مش على دين خليله المقصود بالدين والملة، لا، على ميله، وكما يقول الشاعر الطيور على أشكالها تقع، فمن طعن في هؤلاء فهو كما قال مالك رحمه الله، من طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يطعن النبي نفسه، يقول له أصحاب سوء، فإن أصحابه كلهم كفر وفسق وفجر ما عدا سبعة وهو لا يدري، يعني حتى يعجز أن يختار أصحابه، يعني حتى الفراسة نتعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل إنسان لنا منا له فراسة، وده على حسب الفراسة شيء يخلق المرء به وبعدين ينميه بالتجارب، فأنت ممكن تنظر إلى إنسان وتعرف ان هو لص او مبطل او كذاب او منافق، إذا سألتك كيف عرفت؟ تقول هو كده. إذا تتبعت سيرة هذا الإنسان وجدت ذلك. وقلنا تخطئ فراسة بعض الناس. إذا حتى الفراسة نزعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما يقدرش يعني يتعدى حدوده ويطعن على المقام الأسمى، لأن لو اتكلم في النبي نص كلمة طول الأرض هيكفر. طيب عايز يطعن على النبي عليه الصلاة والسلام بس بطريق غير مباشر، يقول أصحابه كفر ومرد وفجر. طب الذين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، طب سيبك من الذين لم يثبت في حقهم ثناء خاص، لكن قال فلان رجل صالح، وبعدين بعد ما يموت يبقى فاسد، يبقى الكلام الذي ايه يعني؟ يبقى احكامه في غير مكانها. وده كلام مالك رحمه الله. قال مالك النص: هؤلاء الذين يطعنون على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يطعنون على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما ارادوا الطعن على النبي، ولكن لم يجرؤوا فقالوا له اصحاب سوء. والصحابة هم الذين نقلوا إلينا الدين كله، فلو جاز الطعن عليهم لسقط الدين كله. القرآن هم الذين نقلوه، السنة هم الذين نقلوها، فإذا ضيعت القرآن والسنة ماذا بقي لك؟ ما بقي شيء. إذا هذا أمر جليل كبير. لذلك أنا اخترت أن أتكلم بكلام موجز عن فضائلهم جملة، ثم اخترت أن أتكلم عن جماعة من الصحابة وعن أحوالهم، وهم غير معروفين لسواد المسلمين، إنما يعرفون أسماءهم، وبعض الناس قد لا يعرف أسماءهم أيضا. فنبدأ الكلام بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قلنا لو جلسنا حتى صلينا معه العشاء، فخرج فرآنا جلوسا فقال: ما أجلسكم؟ فقلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب فأحببنا أن نصلي العشاء معه. قال لهم: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع بصره إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء. هتقرأ في، لو أنت من أهل القراءة يعني، وتقرأ في سير السلف العلماء التابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين والتنازل، ستجد في بعض الكتب أن فلانا كان يكره أن يرفع بصره إلى السماء حياء من الله عز وجل لما اقترفت يداه، ولك المجرم المذنب تفضي راسه وجنب الودان، فانت جات رفعت بصرك الى السماء يقول حياء من الله عز وجل. وينسب هذا الى بعض الصحابه ولا يصح فيما وقفت عليه من اسانيد يعني. فاحنا بنقول لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم واليه المرجع ان ينظر الى السماء. فواحد يقول لي: طيب والنبي ينظر الى السماء؟ نعم، لانه معصوم ومش مذنب، لكن ده انا مذنب، ولما بطلت راسي في الارض فانما افعل ذلك لعله. نقول ان الحديث جاء فلم يفرق ما بين مذنب وغير معصوم. فلو انني فعلت واكثرت النظر الى السماء، لا سيما اذا نظر المرء الى السماء عامدا انما ينظر الى هذه الايه الكثيره: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتجده عادة يتأمل في خلق السماوات ويتأمل في استواء الله على عرشه في السماء السابعة، فوق السماء السابعة إلى آخره، يعني يكون عنده معاني إيمانية. لكن أنا أردت أن أبين أنه لا كراهة في النظر إلى الإيه؟ إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو موسى: وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء. ثم قال، خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده لأنه نفيس: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ناتوعة وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني أمانة، يعني هناك أمان طالما وجد واحد من هؤلاء الثلاثة، أمان للدنيا كلها اللي هي النجوم. إذا انتثرت النجوم انفطرت السماء وسقطت على الأرض، يبقى القيامة طول ما انت شايف النجم في السماء فأنت في أمان، والكرة الأرضية والأرض كلها الأراضين السبع يعني والسماوات السبع في أمان، ما بقيت الايه؟ النجوم. وأنا أمانة لأصحابي، قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إذا أمنوا من العذاب بوجوده عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثالثة، الحاجة الثانية في الأمان، أنه مات قبلنا عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لهم سلفا وفرطا. الفرط هو الرجل الذي يسبق القوم ليبحث عن الماء، أن يكون متقدما عليهم. جعله لهم سلفا وفرطا، وإذا أراد عذاب أمة أهلكهم ونبيهم حي ينظر إليهم فيقر الله عينه بهلاكهم إذ عصوه وكذبوا أمره، زي ما حصل مع كل الأنبياء. نوح عليه السلام هلك قومه وهو حي، وصالح وهود ولوط تمام وشعيب، نوح أول واحد يعني، كل هؤلاء الأنبياء هلك قومهم وهم أحياء، إنما أراد الله عز وجل رحمة هذه الأمة فقبض نبينا قبلها. ثالثا، ما الذي يفرق الأمم ويجعلهم شيعا وأحزابا؟ أليس الاختلاف؟ لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثمة اختلاف، لأن المرد كان إليه عند الاختلاف. كل إنسان يرد عليه شيء يتجادلان في شيء ولقد تعالى نذر إلى النبي، فما قاله عليه الصلاة والسلام كان أمرا ماضيا عليه، إذا راح الاختلاف وانتهى. حتى أن الرجل إذا فكر أن يفعل شيئا لنفسه ما كان يفعله إلا أن يستشير النبي عليه الصلاة والسلام، زي بعض الصحابة كان ماشي في بعض الجبال فوجد غارا، أنا والله المقام في هذا الغار جيد، أبعد عن الناس وحفظهم الكلام ده، ويدوب أكل من بقل الأرض وحشيشها وشجرها، وكان الصحابة بيأكلوا الحشيش ويأكلوا ورق الشجر، يعني يأكلوا ورق الشجر في حال نفاد الإيه؟ النفقة معهم، لا سيما في الغزوات والكلام ده كما سنحكي إن شاء الله فيما يأتي. ثم قال لا أفعل حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقال له والله عجبني غار من الغيران في الجبال، وقلت أكل من البقل وأشرب من الماء وبتاع وأعيش حياتي كده. فقال له إن الله لم يجعل الرهبانية علينا. ليه؟ لأن بقاؤه في وسط الجماعة هيصلي معهم الجماعة وينصر المظلوم ويعين المحتاج ويقري الضيف ويقوم على نوائب الحق، ما دي كلها عبارة عن أجر، يبقى ده الذي اعتزل سيحرم نفسه من كل هذا. ثم إذا اعتزل كل إنسان ما الذي يحصل لأمة الإسلام؟ أيقوم جهاد؟ أتقوم جماعة؟ أيقوم أحد بعمود الدين؟ أبدا. ولذلك العلماء استدلوا بمثل هذا على أن الخضر عليه السلام مات، لأن في ناس لحد النهارده يقول الخضر حي لا يموت إلا ما تقوم الساعة، وينسوا هذا إلى جماعة المتصوفة يقولون الخضر ما زال حيا حتى الآن. طيب أين هو؟ قال لك ده كان يسكن في جبل من الجبال والتقى بإلياس عليه السلام في مرة من المرات، وكل دي أكاذيب لا تصح يعني من جهة الإسناد. طيب أخير للخضر أن يكون هكذا، ولا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي فيسلم بين يديه، يعني يقعد وحده ويترك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسلم بين يديه، ويترك الجهاد فلا يجاهد معه، ويترك الصلاة فلا يصلي خلفه مثلا، ده يقدح في الخضر ولا يكون ميزة له؟ يقدح فيه بطبيعة الحال. فنحن لو أخذناها بالمنقول والمعقول هنجد الكلام ده كلام فارغ، بالإضافة لقوله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول أنت أولى لو كان هناك إنسان يعمر فأنت أولى أن تعمر قبلهم، أفإذا قبضنا روحك أنتركهم هم لأي منقبة عندهم، لأي فضل يعلو به أحد عليك؟ وقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون إلى آخر الآية. المهم أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام كان يفك جميع الإشكالات كلها، لأنه هو كان المرجع الوحيد للصحابة رضي الله عنهم، فيقول وأنا أمانة لأصحابي، لأن بيحصل نزاع بين الصحابة وبعضهم في مسائل الحياة زي ما حصل مع كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرة. كعب بن مالك له فلوس عند ابن أبي حدرة أعطاه دينا، فهم في المسجد يوم من الأيام قال له الفلوس فين؟ قال له ليس معنا أقضي. إزاي ما مش معاك ما يقضيني؟ ارتفعت أصواته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته، والحجرة كانت ملحقة بالمسجد، يعني المسجد زي كده وفي باب هنا في الجدار ده تدخل منه على الحجرة تعيش على طول، فكان يخرج من حجرتها على المسجد، وكان في شباك من فوق يطل منه على المسجد فيرى الصحابة، والشباك ده عليه ستار. فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وإذا اثنين بإيه ارتفعت أصواتهم وبيتخانقوا، فسمع الحوار. كعب بن مالك يقول له أنا عايز الفلوس، والثاني يقول له ليس معي ما أقضيك، أنا معسر، يقول له ماليش دعوة عايز الفلوس كده يعني. فكشف السترة عليه الصلاة والسلام وقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، شوف يعني الأدب، قال له ضع شطر دينك، نص فلوسك سيبها له، قال له قد فعلت. ما يقولوش ازاي ودي فلوسي وتعبت عليها وهسيب للعيال ايه والكلام اللي ممكن اي حد يقوله. ما كان يقال له لا، ولا ينبغي ان يقال له لا، النبي عليه الصلاة والسلام لوحده لا ينبغي ان يقال له لا، ولم يقل له لا إلا على سبيل الاستفهام أو غضة من الغضب يستغفر منها صاحبها مثلا أو كده، زي ما حصل لسعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج. جاء أحد الصحابة فقال يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي. طبعا الحكم الشرعي في هذا قبل أن تنزل آيات الملعنة بين الرجل وامرأته خاصة أنك لازم تأتي بأربعة إيه؟ شهداء. جبت ثلاثة وما جبتش الرابع تجلد، ليه؟ لأن الأعراض فيها دم على طول، مفيش هزار في الأعراض. لو شهد أبو بكر وعمر وعثمان، شوف مفيش أحسن من الثلاثة دول بعد النبي، وما جبتش الرابع تجلد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال، كان اسمه هلال يعني، أربعة شهداء أو حد في ظهرك. طب حيجيب أربعة شهداء منين؟ طب ده الرجل لو لقى الكلام ده بيستر على نفسه، هيقول لي انحوا يا جماعة تعالوا اتفرجوا، مش هيعرف يعملها. وبعدين دخل فجأة لقى الموضوع قطعا الرجل مشي، يعني مش هيفضل منتظره لحد ما يجيب له أربعة شهداء. فاحتار هلال، وفي حكم شرعي وسيجلد إن لم يأتي بإيه؟ بأربعة شهداء. فسعد بن عبادة ده محامي سيد الخزرج بقى، فقال يا رسول الله أدع اللكاع معها وألتمس له أربعة شهداء إذا يقضي حاجته، ويقول خلص ومشي، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصبح، ملوش عندي اللي ناط على أب السيف غير مصبح. السكينة أو السيف له حد وسطح، الحد اللي انت بتذبح به والسطح جانبي السكين، تمام؟ يقول لن أضربه بسطح السيف، لأنه لو ضربه بظهر السكينة أو بجنبها مش هيموته، إنما يريد أن يقول أنا سأقطع عنقه بحد الإيه؟ بحد السيف. يبقى سعد معاذ بيعرض الايه ولا لا؟ ما هو الايه قال لك اربعه شهداء، فانت بتقول له الاربعه ولا بتاع ده انا هقطع على ابني، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما يقول سيدكم. عجبكم يعني الكلام اللي بيقوله ده، وفي نص منزل وفي حكم شرعي في الايه؟ قالوا يا رسول الله اعذره فإنه غيور، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. يعني بقت المرأة وقف وقت حال يعني، ها؟ أنا طب دي مطلقة لها أن تتزوج، هو من غيرتي لا يتصور أن امرأة عاشرته وعاشرها ممكن تبقى مع أحد تاني. طب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل نسائه كن ثيبات، هي عائشة بس التي كانت بكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أغير الناس، لكن في أحكام شرعية. فلما قالوا الكلمتين دول بالنسبة لسعد بن عبادة، قال صلى الله عليه وسلم إن سعدا يغار وأنا أغير منه، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش على عباده. يبقى نفهم من هذا الكلام الجميل لما قال أنا أغير من سعد، مش معناها إذا تريث المرء حتى يعلم الحكم ويدري كيف يتصرف أنه ليس عنده غيره. سعد لما غار لم تكن غيرته مربوطة بالشرع، ولذلك قال أقطع رقبته، مع أن الحكم مش كده. ليه؟ بسبب عجلته وشدة غيرته التي لم يحكمها النص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام محكوم، لا يتكلم عن هوى نفسه إطلاقا، ولا ما يبدو له حتى يأمره ربه تبارك وتعالى، كما قال رب العالمين وما ينطق عن الهوى. انت عارف لو كان مأذونا له ان ينطق عن هوى نفسه كان امتى؟ في حديث الافك، لما عبد الله بن ابن سلول رمى عائشة بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام ظل شهرا كاملا لا يتكلم، والناس يخوضون ويتكلمون. لو ان امرأة احدنا وهي طاهرة عفيفة شريفة اتهمها رجل بالزنا، إما أن يقتله وإما يرفع عليه قضية ويطلع المرأة أشرف واحدة في الكون وأشرف واحدة في العالم والكلام، وده شيء طبيعي، كيف لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا؟ لأنه لم ينزل وحي يقول له تكلم، مع أنه لو تكلم لو أراد أن يتكلم عن هوى نفسه بل عما يعتقدوه جازما لقال هي بريئة، لأن عائشة أولا طاهرة الزيد، أولا قبل أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام بصورتها في سرقة من حرير، قطعة من حرير، ويريها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول هذه امرأتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن يكن من الله يمضيه، إذا كان ده عند ربنا حيمشيه حيمشي. فإذا عائشة مختارة من قبل رب العالمين تبارك وتعالى لتكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي اختارها الله يمكن أن تزني أو أن تقع في الفاحشة؟ هذا شيء لا يمكن أن يقوله عاقل يدري ما يقول وما يخرج من فمه، لكنه لم يتكلم. وعائشة تبكي ليل نهار، مع أن سيرته صلى الله عليه وسلم مع عائشة لم تكن هكذا أبدا، كما قال جابر في حديث حجة الوداع حديث طويل جميل، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت عائشة شيئا تابعها عليه. عايزين برضو الرجالة اللي هم الغضنفرات الأسود دول يتعلموا برضو من هذه الأخلاق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، يعني إذا هويت عائشة شيئا تابعها عليه، يعني شيء مباح والمرأة تريده لا بأس أن تطيب خاطرها لأنها شريكة حياة، أن تطيب خاطرها بأنك أنت تفعل ما تريد. فهو طيب خاطرها في إيه؟ لما حاضت قبل أن تفعل أعمال العمرة صارت قارنة، فقالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ عايز أعمل عمرة. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم وأن يأتي بها إيه لتفعل العمرة، مع أن العمرة الآن لم تعد من مناسك الحج لأن الحج انتهى وخلص، ولكنها عمرة منفصلة لا علاقة لها بالحج، بس لا يطيب خاطرها. إيه الإشكال يعني؟ ما هو الإشكال أن يطيب خاطرها بشيء من هذا؟ فكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن هو يراعي خاطر عائشة جدا جدا جدا، وانا ما بقولش جدا في كلامي ابدا، بس انا قلتها ثلاث مرات دلوقتي عشان بس ابين لك ايه الى اي حد كان يراعي خاطر عائشة. تقول عائشة في هذا الحديث ولا سيما اذا اشتكيت، اذا مرضت يبقى النبي صلى الله عليه وسلم زي النسيم يدخل يسأل عليها واخبارك ايه ويعمل ايه وبتاع ويقعد يتساهل معاها والكلام ده إذا مرضت. عائشة وصلها الكلام قالت فظللت ثلاثة أيام أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، وأعظم شيء أن يتهم بريء لا يجد دليل براءته وتبقى التهمة نفسها، هذا أضر شيء على النفس أن يشار إليه بالأصابع ده صفة كذا وكذا وكذا وهو بريء لكن لا يجد دليل براءته. طب موقف النبي صلى الله عليه وسلم إيه من الشدة اللي عايشة فيها دي؟ ولا اتكلم معاه، كل اللي كان بيقوله ما كانش حتى يلقي عليها السلام ولا يقول لها كفي عن البكاء ولا الكلام ده، إنما كل اللي كان يعمله إنه يدخل فيجلس على طرف السرير وهي نايمة مش قادرة تقوم من الهم، فيقوم يقول ايه كيف تيكم ازيها ازيها كده، يعني كأنها مش موجودة، يعني الضمير الغائب كأنها غير حاضرة، كيف تيكم، ويقوم يمشي. اللي طبق وزود المسائل كلها بقى بعد شهر كامل نطق النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاما فهمت منه عائشة أنه يتهمها أو أنه يوافق على الكلام الذي يقال عنها بالمضمون، وأنا هقوله لكم وهتعرفوا أن الكلام ده كأنه اتهام. قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، يبقى فيه معنى المعنى اللي انا قلته ولا لا؟ يعني لم يبرئها، لم يقول لا انت اشرف واحده في الدنيا وانت اعف واحده في الدنيا وانا عارف انهم كذابين وكلهم مش عارف ايه والكلام ده والمنافق الاكبر هو اللي اشاع هذا الكلام. ابدا، ما ينطق عن هوى نفسه عليه الصلاه والسلام. قال يا عائشه ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله، فان العبد اذا اذنب واعترف كانه لا اعترفي. ها شوف شو الكلام عامل ازاي وكيف كان وقوفه عليها. فان العبد اذا اذنب واعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. هي سمعت الكلمتين دول بتعيط بقى لها كم يوم؟ 3 ايام ليل نهار، حتى قالت ظننت ان البكاء فارق كبدي كتر البكاء. قالت فلما قال ذاك قلص دمعي، ما تعرفش الدموع راحت فين، ما عادش فيه بكاء ولا حاجه، قلص دمعي. وانا هقول تشبيه يعني مع الفارق طبعا، لما واحد يكون محكوم عليه بالاعدام، قبل الحكم بالاعدام تلاقيه خاسس ومهزور وبتاع ونشف وبقى جلد على العظم، اول ما ياخد اعدام بياكل. ليه؟ عرف مصيره خلاص، يعني بياكل ويدخن كده وربرب وبتاع وخلاص، ويقعد يمني نفسه وخلاص ناس يعني انا هموت خلال ايه يعني. يا دوبك اول ما يشيل الطبليه من تحت وينزل الحبل ما بين دقيقتين وهتكون روحي طلعت. يعني ايه مش هيقعد يموت له ساعتين ثلاثه ولا بتاع مش عارف ايه، ويقعد ما ايه يصبر نفسه على المساله دي. هي عائشه رضي الله عنها شوف يعني قبل ان تنزل براءتها عملت طب ايه الحل؟ ما هو الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الجهه التي كان ينبغي ان تتكلم وان تبرئني ساكت ما بتكلمش والناس ما بطلش كلام والكلام يفضل ماشي ماشي لحد ما يجي صاحبه يقف. قالت فلما قال ذلك قال صدمعي حتى ما احس منه قطره. بس حصل لها ايه بقى؟ حصل لها الاتي. قالت فقلت وانا جاريه حديثه السن لا احفظ كثيرا من القران، انما مثلي ومثلكم كمثل ابي يوسف، والله لو قلت انني ما فعلت وانا ما فعلت لا تصدقونني، ولو قلت انني ما فعلت وما فعلت لا تصدقونني، فلا اجد لي معكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان. في بعض الروايات قالت وذهب عن اسمه. من ابو يوسف؟ يعقوب، نسيت اسم يعقوب. وكذلك الهم ينسي صاحبه البدهيات، حتى ممكن تقول له اسمك ايه يقول لك ايه تسال عن ايه كده يعني، وبعدين يرجع تاني. لو سالته عن اي حاجه تانيه طول ما هو مهموم ما عندوش دماغ. قالت والله لم يتحور رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه ولم يخرج احد من البيت الا ونزلت براءتي، واني لاحقر في نفسي من ان ينزل الله في قرانا يتلى. بل كان قصارى ما تتمناه عائشه ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بهذه الرؤيا، لكن هي ما كانتش متوقعه ينزل قران في شأنها. تقول وإن كانت وإن كنت في نفسي لأحقر من أن ينزل الله فيها إيه؟ قرآنا يتلى يوم القيامة. الشاهد يعني بعد الحاشية الطويلة والخروج ده أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه كل شيء، وكان هو المرجع الأول والأخير لكلهم جميعا، فما وقع خلاف قط بين اثنين الا كان هو الفيصل. احنا بنقول في الامثال بتاعتنا ايه؟ اللي ماليش كبير يشتري له كبير، والانسان الذي ليس له حل الذي ليس له حل اللي ماليش كبير اللي دماغه كبير. ده إذا, إذا, إذا وصلت إلى هذه المعلومة وكان توصيفك دقيقا اغسل يديك منه. اعتبره ميت الإنسان اللي مالوش كبير, كل ما تقول له حاجة يرجع يناقش ويجادل وفي الآخر ينفذ اللي في دماغه. اغسل يديك منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت كان المرجع للصحابة. حتى مثلا ما حدث بين أبي بكر وعمر, ودول أكبر اثنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام, اختلفوا هما الاثنين على واحد يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية. فأبو بكر قال يا رسول الله أرى أن تختار فلانا. عمر قال له لا, فلان أحسن مني. يقول ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك. خيران أبو بكر وعمر, اختلف هما الاثنين وارتفعت أصواتهما, فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم, لمجرد أن يرفع صوته بس. فكيف لو خالفه وكيف لو تعمد مخالفته؟ تقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا, يقول معلش بس أنا بقول كذا, فوضع نفسه ندا للنبي, مجرد رفع الصوت يحبط العمل. فكيف بالمخالفة؟ وفي موقف ثاني حدث بين أبي بكر وعمر نقاش, وكان أبو بكر رجلا حادا, فكأنه يعني رفع صوته على عمر, وبعدين رجع إلى نفسه فقال لعمر اغفر لي سامحني. قال عمر لا. فطبعا معنى لا يعني بقت مظلمة, ويوم القيامة لا درهم ولا دينار ولا الكلام ده, حسناته سيئات, يتخذ من حسنات العبد يأخذ من سيئات المظلوم. اغفر لي, قال لا. مين بقى اللي يصف المشكلة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام, هو ده الوحيد اللي يصف المشكلة, لان ما كانش في حد اغلى عند ابي بكر من عمر, طب يروح لمين؟ المهم انه كرب لذلك وراح يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم اين هو, وهو ماشي ام رفع ايه الجلية بتاعته كده زي ما يكون عايز يمشي بسرعة, بيقوم واخد طرف ثيابه عشان ما يتكعبلش, او علشان الجلابيه ما تحددش من الخطو بتاعه ويكون ليه واسع الخطو, يعني مما يدل على انه مسرع ومستعجل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المجلس وهو بكر جاي رفع هدومه جاي بنشاط كده, فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجلوس لما راى ابي بكر هكذا, قال اما صاحبكم فقد غامر, الظاهر في مشكله, غامر مغامره يعني في مشكله. فجاء فقال يا رسول الله إنه حدث بيني وبين عمر كذا وكذا, فقلت له اغفر لي, فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يغفر الله لك يا أبا بكر, أحسن من استغفار عمر كمان, قال له كده ثلاث مرات يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر بن الخطاب ندم, الطبيب اللي أنا عملته ده, قال له اغفر لي, قلت له غفر الله لك, احنا بينا وبعض صداقة ونحن من المهاجرين الأولين ومكاننا من النبي صلى الله عليه وسلم هو المكان الذي لا يجهل ومعروف, وكان كثيرا ما يقول خرجت أنا أبو بكر وعمر ودخلت أنا أبو بكر وعمر, يعني إيه ما بيسوش بعض, إيه اللي أنا قلته ده, لا لازم أروح. فذهب إلى بيتي فسأل عنه فقالوا خرج. قال لك بس يبقى هو أكيد مع النبي, هيخرج يروح فين؟ لأنه ما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل غرفة نوم هو عمر معاه طول النهار, إلا أن يدخل غرفة نوم, إلا أن يعرض لأحد عارض أو كذا, لكن ليس هذا هو الجادة يعني. فعمر الخطاب جاء, أول ما النبي عليه الصلاة والسلام شافه تلون وجهه, فجاء عمر فقال له لقد جئتكم فقلتم كذب وقال أبو بكر صدق وواساني بماله, ف فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أوذي بعدها قط. أهلا سمع الكلام، ما أوذي أبو بكر بعدها قط، حتى في مسلم أحمد وغيره أن رجلا أغضب أبا بكر في خلافته، وكان أبو برزة الأسلمي جالسا أحد الصحابة يعني، فقال أبو برزة يا خليفة رسول الله أقوم إليه فأضرب عنقه؟ فقال له لم تكن هذه لأحد بعد النبي، اللي ضرب رقبته الذي يؤذي النبي فقط، أما أي واحد تاني لا. قال أبو برزة وبالليل أرسل إلي أبو بكر فقال أعد علي حديثك، أكنت قاتله؟ قال إي والله لو أمرتني أن أضرب عنقه لفعلت. فقال له يا أبا برزة إن هذه لم تكن لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فما أوذي أبو بكر بعدها، علشان النبي صلى الله عليه وسلم إيه قال فهل أنتم تاركون صاحبي؟ ها يا الإضافة، ها كأن ما فيش حد زيه، ما فيش صاحب غيره، هل أنتم تاركون صاحبي؟ وظل أبو بكر هكذا وسيظل هكذا إلى أن تقوم الساعة ثاني اثنين إذ هما في الغار. فمن عجب أنه كان ثاني اثنين في كل شيء، ثاني اثنين في الإسلام، وثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين في المجلس، وثاني اثنين في الخلافة، وثاني اثنين في القبر. يعني شوف ثاني اثنين في كل حاجة لحد ما دفن عليه رضي الله عنه. فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفزعهم وكان المرجع إليه عليه الصلاة والسلام، فإيه اللي هيحصل بينهم؟ يعني طالما أن في واحد كبير ونمتثل أمره هيبقى في خلاف موجود؟ ففيش خلاف، لأن الكلام الذي سيقوله هو الذي سينفذ. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أمانة لأصحابي، أي إذا اختلفوا رجعوا إلي فقضيت بينهم فامتثلوا القضاء، لأن ما ينفعش حد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يتحاكم إليه فيرفض الحكم، لو رفض الحكم خلع ربقة الإيمان من قلبه، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية هنا لها معنى مهم، بس هقوله أما أذكر لماذا نزلت هذه الآية. الحديث في الصحيحين أن الزبير بن العوام وجارا له من الأنصار اختصموا على سقي الماء، كل واحد عنده أرض وده عايز يسقي الأول والتاني عايز يسقي الأول، بس أرض الزبير بن العوام كانت في العالي وأرض الأنصار جاره كانت أخفض منها، ما كانش زمان لا في مواتير ولا في بتاع ولا الكلام ده، فالمية لما بتيجي قوية وملهاش مخارج بتفضل ترتفع ترتفع لحد ما تطلع في العالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الاثنين يختصموا قال له اسقي يا زبير، ليه؟ لان الارض اللي تحت اذا استوعبت الماء الارض اللي فوق مش هتشرب، فالعدل يقتضي ان الزبير يسقي اولا عشان ارضه في العالي والانصار يسقي بعده لان اقل قدر من الماء الارض تستوعبه. فلما قال اسقي يا زبير وارسل الماء الى جارك، فالانصار غضب وقال له أن كان ابن عمتك عشان هو ابن عمتك تقضي له علي وتخلي يسقي قبلي؟ فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي أن يقال له هكذا لأنه لا يحابي أحدا، فقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء لن تسقي، عقوبة له. اسقي يا زبير ثم احبس الماء. فقال الزبير: ولا أحسب هذه الآية إلا نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يثبت لهم عقد الإيمان. طب هم كفرة؟ قال لك لا، نزلوا تحت بقوا مسلمين بس. وعندنا الإسلام، الإيمان، الإحسان، الدين على ثلاث درجات. لا يؤمنون، ويمكن أن تحمل الآية على ظاهرها إذا اعتقد المرء مخالفة النبي واستحلها، يبقى لا يؤمنون هنا بمعنى خرجوا من الدين كله، مش لا يسلمون. فلا وربك لا يؤمنون حتى، وحتى هذا حرف لانتهاء الغاية، تقول أكلت حتى شبعت، نمت حتى استرحت. إذا حتى حرف لانتهاء الغاية، يبقى انتهاء الغاية عند النبي، عند حكمه. فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي مشاجرة، أي خصومة كانت. دي أول درجة. أنا بقول الكلام ده لأنه مهم، لأن كثير منا يرد أحكام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قيل له النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا ويفعل بكذا، بيرد الكلام أو ما بيسمعوش أو بيكبر دماغه. في درجات. إذا أردت أن تستكمل الإيمان لازم تمشي فيها كلها. أول درجة: حتى يحكموك. يبقى لما يحصل بينك وبين آخر خصومة، قبل ما تروح المحكمة تقول له: يا أخي طب تعالى نسأل عالما، وإن كان الحق علي أنا سأعطيك إياه. عايزين واحد يدينا حكم الشرع، ما الذي حكم الله ورسوله به في هذا الموضع، قبل ما تروح تشتكي في المحكمة. لأن ممكن ربنا عز وجل لصدقك في اللجئ إلى حكم الله ورسوله يرقق قلب هذا الرجل وتنتهي المشكلة. ربما يوفق العالم في أن يقول كلاما يخوف به الخص إذا كان ظالما، فيبقى أنت كده استرحت من المحامي والمحكمة والمش عارفين، وبعدين بيموت هما الاثنين والقضية لسه في المحاكم ويتقابلوا القيامة. في ناس لحد النهاردة ماتوا ومات عيالهم ولسه مختصمين على قطعة أرض هي بتاعت مين. فقد لا تنال ما تتمنى، ولكن بصدق لجوئك إلى حكم الله ورسوله قبل أن تشتكي أخاك ممكن مسألة تتفكر. يبقى أول حاجة: حتى يحكموا، لأول حاجة فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. كل واحد بيجي معتقد أن الحق له، ولن أتنازل عن حقي، ومعايا أدلة 1 2 3 4 5 والمنقول والمعقول والجيران والمش عارفين الكلام. حتى المبطل نفسه بيعتقد أنه محق. طيب لما قوم يختصموا عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أول درجة. قال: أنت يا فلان صاحب الحق. التاني هيزعل، زي ما في سنة أبي داود أن رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المقضي عليه اللي النبي صلى الله عليه وسلم خد منه الحق يعني وده للتاني: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الله لا يلوم على العجز، ولكن إذا أصابك شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل. العجز هنا هو الحمق. إن الله لا يلوم، عفوا أنا قلت لا يلوم، إن الله لا يلوم على العجز. كأن هذا الصحابي لم يكن محقا وتصور القضية خطأ، فيقول: إن الله يلومك على هذا، أي يعذبك إذا أخذت حق الآخر بهذه الحماقة والتسرع. ولكن إذا أصابك شيء، إذا أصابك قدر أعلى لا حيلة لك في دفعه، كالمصائب مثلا التي تنزل على الناس وما يقدرش يدفع عن نفسه، حينئذ قل حسبي الله ونعم الوكيل. لكن ما تغلطش، ويبقى الغلط ركبك وتيجي أرد الحق الصح وتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. أدي معنى الإيه؟ أدي معنى الحديث إن الله لا يلوم على العجز. إذا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يبقى المقضي عليه بكده ليه حس مستريح. طب ازاي تاخد الحاجة منك وتبقى مستريح؟ إذا استحضرت أنك إذا أخذتها بظلم أخذ هذا من حسناتك. فأنت لو تاخد منك الدنيا كلها أفضل ما يتاخد حسنة واحدة منك، لأن يكون ممكن يكون أمرك كله موقوفا على حسنة. هتدخل الجنة مثلا بألف حسنة، معاك بشرية 99، بقول لك حسنة واحدة وتدخل الجنة. يقرع المرء سنه من الندم ويعض أصابعه يقول يا أخي طب أنا شفت شوكك على الأرض، طب كنت حطيتها على ناحية، كنت خدت الحسنة دي، فلان الفلان شتمني ما كنت أبلعها وأسكت، إيه اللي خلاني أسأل من اللي تاني وأرد عليه؟ طب كان ممكن أسيبه، إيه اللي خلاني أجرجر المحكمة وأروح أخبط نفسي بسكين وأعمل تقرير طبي وأجرجره وأعمل يقعد يفتكر بقى الكلام ده عشان كل الكلام ده عشان إيه؟ لحسنات واحدة. فالإنسان العاقل يقول لا والله لما يتاخد مني الحق ده يبقى انا كسبان يوم القيامه. صدره بينشرح ولا لا؟ صدره بينشرح. ولا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت عليه، ومش كده بس، ويسلموا تسليما. يفرح مش يرضى فقط، بل يظهر علامات الرضا والسرور والفرح. السرور والفرح مين اللي ممكن يعمل ديت؟ يفعل هذا اهل الايمان. اذا فعلت هذا استكملت الايمان في هذه الايه؟ في هذه المساله. يعني عايز اقول في النهايه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان المرجع لهم وكان المفزع لاي نائبه تلوه، حتى فيما يتعلق بامور المعاش. بامور المعاش أبو سعيد الخدري يقول أملقنا مروة. أملقنا أي استقرنا، ما عندهمش أكل في الدار. فقالت له أمه أو زوجته لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، على أساس أنه إيه ممكن تحل البركة بحاجة، يقول لي طب هات لي لقمة ويقوم داعي عليها، داعي لها يعني تبقى فطيرة، أو يفضل يأكل من اللقمات مثلا 10 سنين ولا حاجة. وده حدث كثيرا، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. يعني مرة قال لرجل ذبحوا شاه، الشاه لها كم دراع؟ لا 2، لأن اللي وراء رجلين واللي قدامه رجلين، فالشاء او كل ذي اربع يداه في الامام ورجليه في الايه؟ في الخلف. فاللي قدام اسمه دراع، يبقى الشاء لها كم دراع؟ لها 2. فقال له ناول لي ذراع، اداله دراع كلب، قال ناول لي ذراع، فاعطاه الذراع الاخرى، قال ناول لي ذراع، قال يا رسول الله وللشاة كم؟ هي الشاة كلها نافع عند أنس، فانت تقول لي ناول لي ذراع، راح دبحيش واحدة بس، تحليل الذراع الثالث منين؟ قال والذي نفسي بيده لو يعني استمع ما أقول كلما نظر وجد ذراعا. بس يسمع الكلام، هو لما مش الشاة كم ذراع بس ملاش حاجة، لكن ده لو قال له لو اللي ذراع يقوم يمد ايده ويلاقي ذراع. تمام؟ ف ممكن يعني يقول له طب هات لي اي لقم كده من الدار عندك ولا حاجة وانا اقرا وابرمك ومش عارف ايه الكلام ده. كان يرفعنا في هذا، في بركة هذا يعني. فاذكر مثلين اثنين والامثلة كما قلت كثيرة، ولكن هذكر المثلين دول ونتوقف وبعدين نبقى نكمل إن شاء الله معنا طول الليل. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا في غزوة الخندق وظللنا 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا. يعني ايه؟ ما كانوش ولا لقم، 3 أيام بيحفروا خندق وما فيش اكل. فربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجارة على بطنه. ليه بيربط الحجارة؟ عشان يقدر يصلب طوله. ما انت لما يكون ظهرك كده بتقوم جايب الحزام ورابط، بتربط الحزام ليه؟ علشان يساعد ظهرك انك انت تقف. فكان عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من الجوع علشان يقدر يقف. جابر بن عبد الله بيحفروا خندق كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم معاهم، فبص لقى الحجارة على ايه؟ على بطن النبي عليه الصلاة والسلام، ولوجد وجهه شاحبا. فقال يا رسول الله إذن لي أن آتي البيت. فأذن له، دخل على امرأته، قال لها لقد رأيت الآنفا شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما انت جائع انت كمان، ما تبقى لك ما كلتش، بس هو كان أحب إليهم من سويداء قلوبهم. يعني انت بيبقى جايب اكله معينه انت بتحبها جدا وتشتهيها، اول ما تلاقي ابنك عمال يقول ده جميل او عمال ياكل انت بتضغط تاكل، مع ان انت جايب عشان تاكل وتبقى سعيد ان الولد بياكل. طب يقول لك طب كل، يقول انا اكلت منها كتير وفرحان ان ابنك بياكل وشبعت كانك اكلت. هما بقى النبي كان عندهم اغلى من كده، ما كانش زي الولد الأثير ولا الولد الوحيد ولا القصة دي. قال لقد رأيت آنفا شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، فهل عندك شيء؟ قالت عندي عناق معزة، يعني جدي صغير، وعندي صاع من شعير. الشعير حد فينا بياكله؟ حد فينا بيخبزه؟ لا، هو ده كان اكله. قال لها طيب اعجني، هات العناق. جاب العناق ذبحها وسلخها ووضبها والكلام ده، وقال لها حطها في البرمه حله كبيره كده، واعجني بقى واخبزي والكلام ده لحد ما اروح للنبي اعزمه. قالت له خلي بالك إياك أن تفضحني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعم الأكل شوية وقليل ما تفردش يعني كده وتقوم قايل يا جماعة يلا نتغدى، هي العملية كلها إيه؟ 2-3، فما تزودش عن كده. خلاص خد الوصية ومشي. قال فذهبت فأسررت للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت عندي عناق وصاع من شعير، فأتي أنت وبعض أصحابك. احترس برضه عشان ما إيه هيجي ياكلوا إيه. قال فلم يفجأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد نادى أهل الخندق جميعا وقال يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما. قال فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، هيجي ياكلوا إيه. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذهب الى امرأتك فقل لها لا تخبز حتى اجي، ولا تضع البرمة على النار حتى اجي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب الصحابة كلهم ومشي وراحوا ايه بيت جابر. قال اين العجين؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. قال أين اللحم؟ فجيء بالبرمة فبصق فيها وبارك وقال اخبزه. يقول جابر ابن عبد الله فأقسم بالله إنهم تحولوا وتركوه، كلوا شبعوا كلهم، وإن العجين ليخبز كما هو، وإن اللحم في البرمة كما هو، وكانوا 1000 رجل اللي بيحفروا خندق، 1000 رجل بقول لك ده كان آخر الخطوط، بيبقى عند كل واحد خطوط، عفاته الخط الأولاني يبقى الثاني، من الثاني يبقى الثالث، الثالث يبقى الرابع، عنده باب واحد في الآخر، إذا فقد هذا الباب خلاص خلص. في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أتيت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، جعانين لدرجة إن العاد شايف والعاد سامع، فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا. فأنا لما أقول لك أنا جعان هموت، لا أنا شايفك وأنت قدامي فشاش، أنا شايف كده إنك أنت هلامي كده من كتر الجوع، ومش سامعك من كتر الجوع، قال أنت ما تطلعلوش أكل، بس ما كانش عندهم الحركة من بعض، ما كانش عندهم، مش ممكن يعرض نفسه على واحد يقول له أكلني من فضلك، أكلني لوجه الله وقول له آسف وبيته مليان أكل، بس كلهم كانوا زي بعض. لم يجدوا إلا من؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه الجهد، وكان عنده ثلاثة أعنز. العنزة هي الأنثى، أنثى الماعز يعني، وكانوا بيحلبوا الثلاثة دول ويشربوا اللبن، ودول كانوا أعنز النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو يدوبك لما تحلب المعزة هتطلع لك كم طاجن يعني، هم الثلاثة يدوبك طلعوا على ثلاثة أربع كوبايات ولا حاجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيشربوا، فقال: اقسموا هذا اللبن بيننا. يبقى هم كانوا واحد أربعة ثلاثة المقداد وصاحبين له والنبي عليه الصلاة والسلام، الثلاثة الأربعة دول بيشربوا من إيه؟ من لبن إيه؟ الأعنز الثلاثة دي. فقال: فكنا نقسم اللبن بيننا فيشرب كل منا نصيبه وندع للنبي نصيبه عليه الصلاة والسلام ونغطيه. قال: فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني الشيطان فقال: إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه ويأكل عندهم ويشرب، وما به من حاجة إلى هذه الجرعة، قم فشربها، لأنه عطشان نفسه يشربها، بس ده بتاعت النبي عرفش يشربها. قال: فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني نزلت في معدتي وعلمت أنه لا سبيل إلي، ما عرفش رجعها تاني لما أرجع بقى، وأنا لو رجعتها منها يشربها ما عرفتش لبن بقى، بعد ما استقرت في بطني ووغلت وعلمت أنه لا سبيل إليها ندم من الشيطان فقال لي: ويحك ماذا صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ أشوف كما قال الله عز وجل: وكان الشيطان للإنسان خذولا، يوزه ويزقه ويمنيه ويقول له فاش أي حاجة والكلام ده، بعد ما يعملها يكهكه بقى ويقول له شوف بقى ويعتي فيها بقى، ها شيلها أنت لوحدك بقى، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فقال الشيطان بيكمل الكلام، قال: ويحك ماذا صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليه فتذهب دنياك وأخراك. خلي بالك الأسود ده من المخدان، المخدان الأسود ده من المهاجرين الأوائل، وكان فارسا كبيرا، وهو الفارس الوحيد كان يوم بدر، كان هو ها ومحبب من النبي صلى الله عليه وسلم وقرب منه، ومع ذلك خاف على نفسه. أول ما الشيطان ألقى الوسوس ده وقال له سيدعو عليك وتذهب دنياك وآخرتك، قال: وعلي شملة، عليه حاجة زي بطانية كده قصيرة، إذا غطيت بها وجهي بدا قدماي، مش عارف ينام، وجعل لا يجيئني نوم، أما صاحباي فناما لأنهما لم يفعلا ما فعل، فمن كتر القلق عمال يغطي وشه وعمال يتقلب يمين يتقلب شمال والكلام ده. ويراقب النبي متى يأتي، زي ما بقول لك اللي مستني الحكم الإعدام، هو عايز النبي يجي عشان يشوف ما هو الحل، هل هيجي عليه فعلا وهيزداد الدنيا أخرى ولا في المسألة لا حل يعني. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد أو قال فصلى ركعتين، ثم أتى إناءه فكشفه فلم يجد شيئا، قلت الآن أهلك، هي دي اللحظة لا أروح فداية فيها. قال فوجدته رفع يديه إلى السماء، كل سؤال أنا عايزك تتخيل قلبه شكله إيه دلوقتي أهو، ها رفع يده للسماء، طب هيقول إيه بقى لحد اللحظة الأخيرة؟ فقال اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا. أول ما سمع دي لقى المسألة بقى فيها حل، الحل إن إيه يطعمه. قال فشددت الشملة علي وقمت إلى واحدة من هذه الأعنز لأذبحها، فهذا مش بتاعتك هتذبحها إزاي؟ هيذبحها عشان النبي قال اللهم اطعم من أطعمنا، يبقى أكيد دعوته مستجابة، أنا أكيد لن يؤاخذني على هذا، زي ما حصل للنعمان ابن للنعيمان. النعيمان جاء رجل أعرابي على ناقة سمينة بدينة، فبرك الناقة خارج المسجد ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه، فجماعة قالوا للنعيمان إيه؟ والله يا نعيمان إنا قد قرمنا اللحم، هنموت عشان ناكل لحم، فهلا قمت ذبحت هذه الناقة ويغرمها النبي؟ هناكل لحمة والراجل النبي اللي هديله أكيد الفلوس، ولا يرجع من غير ناقة؟ أم قايم ذبح وشغالين سلخ ومش عارف إيه، الراجل طلع عشان يشوف الناقة لا بتتسلخ، فصرخ ناقتي، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النعمان أول ما الراجل صرخ استخبى، راح دخل في بير أو في حتة كده وقام إيه متداري. طلع النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابي يضحك، وهو قال لهم مش حد يقول لا انا قلت لكم اذبحوا ولا اعملوا ولا الكلام ده. فقال من فعل هذا؟ فواحد قال انه عيمان. قال اين هو؟ قالوا لا ندري. ها وشوروا على ايه؟ على البير، اصل ما يقدرش يجري على النبي يعني. ها قال له لا ندري كده تمام. فقالوا ان النبي قال له كيف قلت؟ قال يا رسول الله قالوا ان قد قرمنا اللحم، فلو كنت ذبحتها وسلختها ويغرمها النبي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه ناقه مكانها. ف المقتدى بيفتح بقى المعزه دي ليه؟ عشان حتى يصيب ايه بركه الدعوه. ام قال جئت يحط ايدها على الضرع لأمل يان لبن، طب هيذبحها ده احنا عايزين على اللبن هيذبحها، استخسرها. راح للثانية لأمل يان لبن، الثالثة مليان لبن خلاص، المهم يطعمه خلاص مش لازم يذبحها، بس ايه لبن مثلا. قال فجئت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلب فيه، يعني إناء عشان تملاه محتاج انك انت تحلب زريبة معيز، يعني واس غويض واسع ما يملهوش ثلاث اعنز يعني. قال فجعلت احلب حتى امتلأ الاناء وعلت رغوة اللبن كمان، وجئت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له، جاله بالبتاع المليان على اخره، قلت له اشرب يا رسول الله. فسألوا هل شربتم شرابكم هذه الليلة؟ ما جاوبش عليه، ما قال له شربت ولا مش شربت، قال له اشرب يا رسول الله. قال فشرب، فقلت له اشرب، فشرب حتى ارتوى وحمد الله. قال فلما شرب وارتوى ضحكت حتى ألقيه من كثر الضحك وقع على ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احدى سوآتك يا مقداد، انت عملت عمله قال يا رسول الله وقع كذا وكذا، وحكي له ليه الحكاية، وشطان جالي وقال لي اشرب محمد روح الأنصار وبتاعه بيأكل ويشرب إنما احنا غلابة لحد ببصلنا ولا الكلام ده. شوف بقى تعليق النبي صلى الله عليه وسلم الآخر بقى، قال إنما هذه رحمة من الله، فهل أيقظت صاحبينا فأصاب مثل ما أصبنا؟ يعني اللي صعبان عليه في الموضوع الاثنين اللي نايمين، كنت تصحيهم علشان يشربوا زينا. قال فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أصبتها وأصبتها، يعني كلام معناه لا يضرني من فاتنا، أهم حاجة أنا وأنت، أنا أشرب وأنت تشرب، أما إن اللي يفوت أي حد ده شيء لا يعنيني يعني. فشوف والوقائع في هذا كثيرة جدا، لو قعدنا بس نتكلم عن القصص دي والكلام ده يطول بنا الكلام جدا، لكن في النهاية كان النبي عليه الصلاة والسلام هو مفزعهم وكان يحل كل المشكلات. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري ده من اليمن، كان خرجت قال خرجت أنا وأخوان لي مع 52 أو 53 واحد من اليمن، فجايين مهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فركبوا السفينة. قال فألقت بنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة، كان الصحابة مهاجرين إليه الهجرة الثانية، فنزلنا الحبشة فوجدنا جعفر بن أبي طالب والصحابة إيه اللي كانوا مهاجرين الحبشة معه، فقالوا لهم ابقوا معنا حتى نهاجر جميعا. قال فبقينا، وكان امرأة جعفر أسماء بنت عميس، الست دي امرأة مباركة تزوجها جعفر وقتل عنها، فتزوجها أبو بكر ومات عنها، وتزوجها عمر وقتل عنها. شوف يعني كانت امرأة هؤلاء. فلما قم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر، فقسم لهم نصيب من الغنائم، ولم يقسم لأحد غاب عن خيبر إلا لأصحاب السفينة دي اللي جايين من الحبشة. في يوم من الأيام أسماء بنت عميس دي لمرأة جعفر بن أبي طالب دخلت عند حفصة أم المؤمنين. حفصة دي أخت مين؟ بنت مين؟ بنت عمر بن الخطاب. فهي قاعدة مع حفصة بيتكلموا بتاع، إذ دخل عمر فقال لحفصة من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. فقال لها عمر نحن أفضل منكم، نحن سبقناكم إلى الهجرة، احنا رحنا المدينة مع نبوة متأخرين في خيبر. فغضبت أسماء وقالت كلمة كذبت والله يا عمر، لستم بأولى برسول الله منا، إننا كنا في دار البعداء البغضاء وأنتم كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم، كنتم معاه بتستفيدوا منه يعني، إننا احنا كنا في أرض البعداء البغضاء، بعداء لأن احنا بعيد عن أهلنا وديارنا، بغضاء لأنهم كانوا على دين آخر بخلاف دين الإسلام. ويم الله لأقولن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد ولا أكذب. إيه اللي مزعلها للدرجة دي؟ عشان عمر قال لها نحن أولى بالنبي منكم. إزاي؟ يعني أنت عايز تاخد مني أغلى ما أملك في حياتي كلها وعايز أسكت؟ إزاي أنت أولى؟ ده احنا كنا غرباء وبعداء ومطاردين. وانتم كنتم جنب النبي مستمتعين حتى لرؤياه الصلاة خلفه ويطعم جائعكم ويسدد ويقارب، فرحت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له عمر، فقال لها لا بل لهم هجرة واحدة ولكم هجرتان، لأنهم هجروا مرتين، المرة الأولى من اليمن للنجاشي والمرة الثانية من النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لا بل لكم أصحاب السفينة هجرتان ولهم هجرة واحدة، فليس هؤلاء أولى بكم مني. خلاص حينئذ قرت أسماء بنت عميس واستقر قلبها. كما قلت هناك وقائع يعني كثيرة، كل المرجع كما قلت والمفزع كان للنبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده تتهي كل المشاكل سواء كانت مشاكل خاصة أو كانت مشاكل أمة عامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، من أول الاختلاف من حروب الردة وجمع لمنع الزكاة، من أول سقيفة بني ساعدة، وبعدين الجماعة اللي ارتدوا عن المنع الزكاة، وبعدين بعد كده الخلافات اللي حصلت في أيام عثمان وعلي والفرق والخوارج والشيعة وبتاع والكلام ده اللي احنا لسه عايشين فيها لحد النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. نزل وحي من السماء فبرأها وقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالمحنة دي محصت المجتمع المسلم، وظهر المنافق من المؤمن، وظهر الباغض من المحب، يعني ميزت المجتمع المسلم هذه الفتنة. ولعلي إن أحببت أن أنا أقص عليكم القصة كلها لأن مليانة فوائد، قصصوها عليكم على بس. نعم. طيب أما بالليل إحنا معنا أيام التشريق، يعني إحنا فاضيين عايزين نتكلم معاكم لحد تاني يوم، هتكلم إن شاء الله مش مشكلة إن شاء الله، بس عشان إيه إذا كتبت الغد ولا حاجة. طيب خلاص، طب أكمل دي علشان الموضوع. هو بيسأل بيقول طيب يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات ماذا قالت عائشة؟ أو إيه كان رد فعلها؟ يعني أول ما نزلت الآيات قالت أم رومان اللي هي أم عائشة قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحمديه، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل، لأنه الذي أنزل براءتي والذي أنزل البراءة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكتا ما تكلم، وما براءه كانت هي تتمنى أن يكون هذا موقفه، لا سيما حصل حاجة كمان لما حصل اللغط والكلام ده، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن عائشة، عمال يسأل فلان إيه رأيك في عائشة، هل شفت حاجة مش مظبوطة عليها ولا لا؟ ده معناها إيه؟ يعني كأنك غير متأكد من طهارة امرأتك، كل الشواهد كانت يفهم منها أو تفهم منها عائشة أن ده مرتاب فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتابا فيها، فده كله كان مما يحل. فسأل بريرة الجارية اللي كانت في البيت، والجارية طالما امرأة بتكون ألصق بسيدتها من الآخرين، عارفة كل حاجة عنها. فسأل بريرة عن عائشة فقالت يا رسول الله والله ما رأيت شيئا أغمصه عليها أو ألومها أو أذمها فيه غير أنها، هتجيب عيب واحد، كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجين فتأكله، هو العيب الوحيد، تعجن العجين وتسيب الحلة مكشوف، تيجي المعدة ومكر العجين، هو ده بس الايه عيبها الوحيد. فسأل أسامة بن زيد اللي هو بقى الحب ابن الحب، أسامة بقى اللي هو ايه ابن زيد بن حارثة، فقال أسامة يا رسول الله أهلك والله ما نعلم إلا خيرا. فسأل علي بن أبي طالب فقال له طلقها والنساء وغيرها كثير. الجماعة اللي هم بيسعوا في الفتن وينفخوا في الفتن عشان النار تشتعل، يقول لك عائشة رضي الله عنها خرجت ضد علي في يوم الجمل علشان الكلمة دي، فضلت شايلها له في قلبها، ولما لقت فرصة تقف ضده وقفت ضده. لا والله، هؤلاء لا يعرفون أقدار هؤلاء، كانوا أنبل وأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمعت الاثنين دول ذهب الى المسجد. لا، ما سأل ابو سلمة، قال ابرئ سمعي وبصري. طبعا مع انها كانت ضرتها، لكن قال ابرئ سمعي وبصري. ما اقدرش اتهمها بحاجه، ده عائشه الصديقه بنت الصديق حبيبه النبي، ما كانش حد يقدر يحط جداها ولا همس حد. فتح عائشة دي حاجة فخمة قوي يعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلام ده وكله مجمع على ان عائشة بنت ابي بكر الصديق طاهرة ازاي، النبي عليه الصلاة والسلام رايح على المسجد ودعا الناس وقال: ايها الناس، من يعذرني، اللي ياخد بحق يعني، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. مين اللي عمل الأذى ده؟ هو عبد الله بن أبي سلول لو رأس النفاق يعني، هو اللي أشاع الحدوثة دي وكده. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس قال: يا رسول الله، ألا أعذرك منه؟ ألاك على أبي؟ فاسأله ومين؟ إن كان من الأوس ضربت عنقه لأنه هو سيد الأوس، وإن كان من الخزرج شوف رعاية المطلب والألفاظ، لأن تعرفين أوس والخزرج كانوا يحاربوا بعض في الجاهلية لحد ما كانوا هيخلصوا على بعض. الآن صار كلاهما من أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، والإيمان جمع عليها قلوبهم. لما اتكلم سعد بن معاذ عن الاوس اتكلم ولا اقطع على أبي. لما جاء الكلام عن الخزرج قال: وان كان من اخواننا، ادي اول احتراز، من الخزرج امرتنا فضربنا عنقه. يبقى احترز مرتين بقيدين، قال ان كان من اخواننا، ما قالش ان كان من الجماعه دول، ها هو عامل كده بما يشعر كل اللي تحت القارب مش عارف ايه او الجماعه دول، ها لا، قال من اخواننا من الخزرج، ما قالش فضربت عنقه، لان الخزرج ده سيد هو كمان، فكده يتعدى عليه وعلى حقه في تأديب من اذى النبي غير الخزرج، انما قال امرتنا عشان لما اضرب عنقه، يبقى انت اللي قلت لي اضرب عنقه ولا يجوز ان يخالف النبي، أمرتنا ففعلنا أمرك. ده احتراز ثالث. ليه؟ لأنه قال إن كان من الخزرج، إن كان من الأوس ضربت عنقه، إنما إن كان من الخزرج ما قالش أمرتنا فضربنا عنقه، لأنه كده كده هو اللي حط الحوق. ها يبقى مين الذي قال ضربنا عنقه؟ هو سعد. إنما قال إيه؟ أمرتنا ففعلنا أمرك. تقول نكتفه هنكتفه، علقوه هنعلقوه، اضربوه بالنعال هنضربوه بالنعال، ها اللي هتقوله هنعمله، بخلاف لما الاوس قال له اضرب رقبته على طول، ها. فغضب سعد بن عباده سيد الخزرج. ليه؟ لان سعد بن معاذ اتكلم نيابه عنه، كان المفترض يتكلم عن قومه فقط، تمام. فقال له سعد بن معاذ كذب، انك لا تقتل ولا تستطيع انك تقرب لواحد من الجماعه بتوعي. طيب هو ايه اللي زعل سعد بن معاذ؟ هل هيزعل ان احنا نجيب اللي آذى النبي ونقتله؟ لا، ده سعد بن معاذ ده كان له مقام عالي قوي عند النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هو يقول كيف يفوتني شرف ان اقطع عنق من اذى النبي؟ هتحرمني الشرف ده ليه؟ انت هتقطع عنق بتاع ابن الاوس خدت الشرف، لان الذي يؤذي النبي ملعون ولا يحل لاحد ان يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام. فانت كده بتحرمني من شرف ان انا انتقم من هذا الايه؟ من هذا الذي اذى النبي. قام وسيد بن حضير وكان ابن عم سعد بن معاذ قال انك منافق وتجادل عن المنافقين. خلاص بعد فتنه بقى، وانت عارف الانسان حتى مهما كان فاضلا وكاملا في اوقات الغضب ممكن يغلط في الفاظ يندم عليها بعد ذلك لانه ليس معصوما. المهم فثار الحيان الاوس والخزرج وطلعوا السلاح في المنزل وحيقتتلوا بقى. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم يفكتهم حتى سكنوا جميعا. وكانت فتنه لولا النبي صلى الله عليه وسلم خفضهم. والحديث طويل عن الحقيقه قلت كثير منه لكنه طويل وجميل وفيه عبر كثير. ان كانت هناك فرصه زي ما انا بخرج وارجع ثاني واخرج وارجع ثاني ممكن نخرج خارجه كده نلتقي في معنى ان شاء الله بعض اطراف الحديث في اثناء